إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، هذه أسئلة المجلس الماضي لتثبيت محتوى المجلس الماضي من كتاب مقدمة ابن الصلاح. السؤال 19 بعد 100: عرف المقطوع. نعم يا رنيس. من أقوال ما جاء عن التابعين، وهذا نص ابن الصلاح المقطوع، ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم وأفعالهم، وفي نسخة أو أفعالهم. سؤال 20 بعد 100: هل المقطوع هو المنقطع؟ هل المقطوع هو المنقطع مع التعريف؟ ها يا وداد. المقطوع غير المنقطع، هذا نص ابن الصلاح، قال المقطوع هو غير المنقطع. طيب ما المنقطع؟ ما سقط من الإسناد راو واحد، ما سقط من الإسناد راو واحد. السؤال 21 بعد 100: هل وجد التعبير بالمقطوع عن المنقطع عند أهل الحديث، وبمن مثل ابن الصلاح، ومن من العلماء عبر عن ذلك غير من ذكر ابن الصلاح؟ ها، هل وجد التعبير بالمقطوع عن المنقطع، وبمن مثل ابن الصلاح، وهل تحفظ من وماذا تحفظ من الأمثلة غير ما مثل به أبو عمرو بن الصلاح؟ نعم، بسم الله. لا أصبر، هل وجد التعبير بالمقطوع عن المنقطع؟ وجد التعبير بالمقطوع عن المنقطع. مثل ابن الصلاح بإمامين وهما والطبراني، الإمامان الشافعي والطبراني، من غيرهما ممن ذكرت زيادة على ما ذكر ابن الصلاح؟ وأبو بكر الحميدي، الدارقطني والحميدي، الدارقطني والحميدي. 22 بعد 100: ما حكم قول الصحابي كنا نفعل كذا أو نقول كذا من حيث الرفع والوقف؟ السؤال 22 بعد 100: ما حكم قول الصحابي كنا نفعل كذا أو نقول كذا أو كنا نقول كذا من حيث الرفع والوقف؟ ها، إيش الذي رجح؟ نعم، ها، نعم، يكون من قبيل، هكذا عبر ابن الصلاح، يكون من قبيل المرفوع إذا أضيف إلى زمن النبي. الإجابة المثالية: إن أضافه الصحابي إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو من قبيل المرفوع، وإن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو من قبيل الموقوف، فهو من قبيل الموقوف. نطبق هذا: كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو نحو هذه العبارة كقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. كنا نعزل أي يعزلون عن النساء والقرآن ينزل. 23 بعد 100: أعطيت الأخ كتاب. الثالث والعشرون بعد المئة ما حكم قول الصحابي؟ هذا أخذناه يا ناصر، ها؟ ما حكم قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا، أو قوله كان يقال كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع ذكر الدليل؟ نعم يا شيخ، ها؟ من قبيل المرفوع، من قبيل المرفوع. دليل: ذكرت في كتب المساند أو المسانيد، ذكرت في كتب المساند أو المسانيد. الإجابة المثالية: كل تلك الألفاظ من قبيل المرفوع، تلكم الألفاظ وأمثالها من قبيل المرفوع. دليله أن كل تلك الصيغ مخرجة في كتب المساند. كتب المساند أو المسانيد هي الكتب التي تسند فيها أحاديث كل صحابي على حدة، ثم ترتب على حسب مسانيد الصحابة. الرابع والعشرون بعد المئة، ما رأي الحاكم رحمه الله تعالى في حكم قول المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرعون بابه بالأظافير، وأين ذكره؟ ما رأي الحاكم رحمه الله تعالى في قول المغيرة بن شعبة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرعون بابه بالأظافير، وأين ذكره؟ ها، نعم يا شيخ، أن هذا ليس بمسند. يقول: هذا ليس بمسند، بل هو موقوف، ذكره في كتابه. عدل شوي، لا انتقل إلى كتاب آخر، له كتابان في المصطلح: الجامع. الجامع. الجواب: كان الحاكم يرى أن هذا القول كما قال ابن الصلاح ليس بمسند، بل هو موقوف، وذكر ذلك في كتابه الجامع، وذكر ذلك في كتابه الجامع. الخامس والعشرون بعد المئة، ما موقف ابن الصلاح رحمه الله تعالى من رأي الحاكم هذا؟ ما موقف ابن الصلاح رحمه الله تعالى من رأي الحاكم هذا؟ له رأيان، بدأ أولا برأي ثم انتقل إلى رأي، ها؟ نعم يا شيخ. لا، ما موقف ابن الصلاح من رأي الحاكم هذا؟ الحاكم رحمه الله تعالى يراه أنه إيش؟ كانوا يقرعون بابه بالظفر فيما قدر أو صوابه، أن هذا من الموقوف وليس من مسند ولا مرفوع. ابن الصلاح رحمه الله تعالى تعجب من الحاكم، تعجب من الحاكم، تعجب من الحاكم فجعلها، ها؟ طيب أنا أعطيك الشطر الأول من الجواب، أعطيني الشطر الثاني. أولا، جعل هذه المسألة من المؤاخذات على الحاكم. أكمل الثاني. ثم رجع، ها، أخذ على الحاكم، قال: كيف ما يكون مرفوع؟ هذا مرفوع ما هو موقوف، وهذا من المؤاخذات عليه. ثم رجع رحمه الله تعالى، ها، مصطلح ايش؟ قال يقول مسند. لا لا لا، ما هو هذا، ما هو هذا، ها ها، أخذها على الحاكم ثم رجع فتأول له. تأول له بإيش؟ تأول له بماذا؟ أنه أراد، ارفع صوتك، أراد موقوف لفظا مرفوع معنا، موقوف لفظا مرفوع معنا. الشيخ أقول القوم لا يشقى جليسهم. السادس، نعم، عد ابن الصلاح الجواب، عد ابن الصلاح رأي الحاكم هذا من المؤاخذات عليه، ثم رجع تأول له، ثم رجع فتأول له، وهذا غاية في الإنصاف وفي اللطف أو التلطف. تأول له بماذا؟ بما ذكره أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، فقال أراد، يعني الحاكم، ليس بمسند لفظا، أراد ليس بمسند لفظا، بل هو موقوف لفظا مرفوع من حيث المعنى، موقوف لفظا مرفوع من حيث المعنى. لاحظ هذا الإنصاف حتى في الرد على المخالف. أولا قال من المؤاخذات، وهذه العبارة من المؤاخذات غاية في اللطافة للتعبير عن خطأ وقع فيه عالم وإمام فوق الحافظ كالحاكم، لكن ومع هذا رجع فتأول له، قال هو يريد وقفا، وهو عبر بهذا الحكم عن الوقف لكنه أراد رفعا من حيث المعنى. السادس والعشرون بعد المئة، ما الذي رجحه ابن الصلاح في قول المغيرة بن شعبة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير، وبماذا علله؟ ها، رجح الرفع وعلله. هنا يقارن أولى يعني يقارن إيش؟ من غيره، إيش اللي مضى من غيره؟ كنا نرى كانوا يقولون، يقول هذا أولى باطلاع رسول الله. الجواب المثالي، رجح رحمه الله تعالى كونه مرفوعا، رجح كونه مرفوعا، كانوا يقرعون بابه صلى الله عليه وسلم بالأظافير، وعلله بهذا النص لكونه أحرى أجدر باطلاعه صلى الله عليه وسلم، أي من مجرد ما تقدم، هذا نص لابن الصلاح، لكونه أحرى باطلاعه صلى الله عليه وسلم، باطلاعه عليه مقارنة بأي لفظ بالألفاظ التي مضت، أي من مجرد ما تقدم من الصيغ كقولهم كنا نرى، يعني في احتمال كنا نرى قر النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقر، أما ووجد هذا الصنيع وهو معدود ضمن الأدب الرفيع الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم كانوا يقرعون باب المصطفى بالأظافير، ما كانوا يضربون ضربا ولا يطرقون طرقا ولا يضربون بالحجارة ولكن بالأظافير، وهذا الأدب يمكن أن نعمل به في هذا الزمان إن لم يكن هناك منبهات على الأبواب، نقرع بالأظافير، فإذا كانت هناك منبهات يكفي ضرب خفيف، مرة خفيف، تنبيه خفيف، ما يسمى بالجرس، وأنا أتقي هذا الكلام، هذا المنبه أو ما يسمونه بإيش، بالإنترفون، طرق خفيف، ثم بعد ذلك ينتظر الإنسان حتى يتراد النفس ويقوم القائم من مضجعه ويستعد، ثم ثانيا ثم ثالثا ثم ينصرف، لحديث مسلم، حديث عمر رضي الله عنه. نعم، ما حكم قول الصحابة السابع والعشرون بعد المئة؟ وقفنا هنا، خلاص نقف هنا. الخطيب البغدادي، لكن هو قال في الجامع، يقول لابن الصلاح ايش عندك في ايش ذكر؟ ذكره الخطيب ايضا نحو ذلك في جامعه، في جامع الخطيب، اذا هنا ما هو الحاكم يضرب عليه. كان ما راي الحاكم اذا ما راي الخطيب؟ نعم، الخطيب، ما راي الخطيب وليس بالحاكم، ما راي الخطيب رحمه الله تعالى في حكم قول المغيرة بن شعبة؟ كان الخطيب يرى، والنص من كتابها الجامع، لان له كتابين في علوم الحديث، الكتاب الأول الخطيب، الخطيب عنده الجامع في أخلاق الراوي، لا قبل الكفاية في قوانين الرواية، الكفاية في قوانين الرواية، وفي آداب طالب العلم جعلها مستقلة في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. طيب، انتهينا من فروع المقطوع الثاني. طيب ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثاني قول الصحابي رضي الله عنه: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم. وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، والأول هو الصحيح، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهكذا قول الصحابي رضي الله عنه من السنة كذا، فالأصح أنه مسند مرفوع، لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يجب اتباعه. وكذلك قول أنس رضي الله عنه: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وسائر ما جانس ذلك. ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعده صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم. طيب، قال الفرع الثاني ضمن الفروع التي ذكرها في المقطوع، قال رحمه الله: الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا، أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، من نوع المرفوع والمسند. إيش الفرق بينهما؟ يقول: من نوع المرفوع والمسند، لأن المسند على الراجح هو المتصل المرفوع، فيريد أن يؤكد لك أن قول الصحابي من نوع المرفوع من نوع المسند، فقال المرفوع يعني على سبيل الترقي، بل المسند، لأن المسند أبلغ من المرفوع، هو المتصل المرفوع. قال: من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم. قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا من المرفوع من المسند. قال: وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي وأبو بكر الكرخي من الحنفية، والأول هو الصحيح. خالف في ذلك فقالوا: إن قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ليس من قبيل المرفوع ولا المسند. من قبيل ماذا؟ قالوا: من قبيل الموقوف، من قبيل الموقوف. ممن خالفهم قلة: أبو بكر الإسماعيلي والكرخي. قال: والأول هو الصحيح، والأول هو الصحيح. أنا قلت أبو الكرخي أبو الحسن، الكرخي أبو الحسن الإسماعيلي هو أبو بكر الإسماعيلي صاحب المستخرج. وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، قال: والأول هو الصحيح، أنه من قبيل المرفوع، لأن مطلق ذلك، إيش مطلق ذلك؟ أمرنا بكذا من غير إضافة. الإضافة هي التي يعبر عنها بالتقييد، والإطلاق أمرنا بكذا، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي. من هو الذي إليه الأمر والنهي في ذلك الزمان؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهكذا. إذن هنا الآن قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا قولان، ورجح ابن الصلاح رحمه الله تعالى قول الجمهور وأكثر أصحاب الحديث، وهو أنه مرفوع. قال: وهكذا قول الصحابي من السنة كذا، فالأصح أنه مسند مرفوع. هناك المرفوع والمسند، هنا مسند مرفوع، يعني اتصل سنده وأضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اتصل سنده وأضيف إلى رسول الله، أين هو؟ ما وصلنا إلا بصيغة أمرنا بكذا، أي أن حقيقة هذا أنهم لا يتلقونه ويعبرون بهذا التعبير إلا إن سمعوه باتصال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فالأصح أنه مسند مرفوع، لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يجب اتباعه. أنه يريد سنة رسول الله، قول الصحابي إذا قال من السنة أنه يريد سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي رجحه الإمام الشافعي في القديم والحديث، إذ روى الداودي عنه أنه قال في قول الصحابي والتابعي من السنة، نقل عنه أنه كان يقول في القديم مرفوع، قال ثم تراجع عن هذا فرد عليه بقية أئمة الفقه والحديث من الشافعية فقالوا ما تراجع الشافعي عن هذا، بدليل أنه استعمل هذا الاصطلاح على هذا المعنى في فتاواه القديمة والجديدة معا، لكن ثبت تراجع، ثبت تراجع في هذه المسألة للإمام الشافعي عن أي شيء؟ عن قول التابعي من السنة، كان يقول مثل قول الصحابي مرفوع، ثم تراجع، بقي الأول في القديم والحديث أفتى به وعمل به بالنسبة للصحابي، ثم تراجع عن قوله بالنسبة للتابعي. قلنا ليش تراجع الشافعي عن التابعي؟ قال لأني استقرأت بعض آثار التابعين التي يعبرون فيها بقولهم من السنة، فتبين أنهم يريدون سنة أهل البلد، أنهم يريدون سنة أهل البلد. قال لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يجب اتباعه منها، ما يجب، لأنه لا يمكن يقال يستحب يجب إلا إذا ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو باعتبار آخر سيأتي في بعض في أقوال وأفعال بعض الصحابة. قال وكذلك قول أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، متفق عليه، أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، والحديث متفق عليه. من الآمر؟ من الآمر؟ مغلطاي من الحنفية، وهذا نادر في مشاركة أحد فقهاء ومحدثي الحنفية للمحدثي الشافعية، لأنهم لهم نصيب الأسد فيما يتعلق بمقدمة ابن الصلاح وبعلوم الحديث على وجه الخصوص، لكن مغلطاي رحمه الله قال لأن المتأمر عليهم في تلك الفترة ليس سوى رسول الله، لأن المتأمر بهذا اللفظ عليهم يعني الآمر الناهي لهم في تلك الفترة التي عاش فيها الصحابة وأطلقوا مثل هذه العبارة، المتأمر هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما يقول أنس وعندما يقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أن يشفع ويوتر الإقامة، فالآمر المتبادر إلى الذهن من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وسائر ما جانس ذلك، أي كان من جنسه، سائر ما جانس ذلك أي كان من جنس هذا الذي أول ما يتبادر إلى الذهن أن الآمر أو الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فلا فرق بين أن يقول ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بعده صلى الله عليه وآله وسلم، سواء أطلق الصحابي هذه العبارة من السنة كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أطلق العبارة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالمؤدى والمعنى واحد، وهو أنهم يعبرون عما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به أو نهاهم عنه بهذه الصيغة من السنة. نعم. قال رحمه الله الثالث ما قيل من أن تفسير الصحابي رضي الله عنه حديث مسند، فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر بها الصحابي رضي الله عنه أو نحو ذلك، كقول جابر رضي الله عنهما كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم الآية. فأما سائر تفاسير الصحابة رضوان الله عليهم التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمعدودة في الموقوفات، والله أعلم. قال رحمه الله الفرع الثالث، الثالث يعني الفرع الثالث، ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند، وأطلق قائل هذه العبارة كأني بابن الصلاح يقول الأمر فيه تفصيل لا تطلق فتقول تفسير الصحابي حديث المسند، يقول الأمر فيه تفصيل. قال فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية، سبب نزول آية يخبر به الصحابي، أو نحو ذلك. إيش نحو ذلك؟ أي مما لا مجال للاجتهاد فيه، مما لا مجال للاجتهاد فيه، كما ذكرت من قبل قول أبي هريرة يؤتى بالرجل يوم القيامة فيختم على فيه، هذا يصف شيئا من أهوال يوم القيامة، فلا يمكن أن يكون من باب الاجتهاد والرأي. هذا وأمثاله يدخل أو تدخل ضمن قوله أو نحو ذلك، سبب نزول أو مما لا مجال للاجتهاد فيه، كقول جابر رضي الله عنه كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. ووردت تفاسير الأئمة من الصحابة وغيرهم بهذا اللفظ مقبلات ومدبرات في صمام واحد، مقبلات ومدبرات في صمام واحد. قال فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إضافة لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمعدودة في الموقوفات تفسيرات، تفسيرات نحن نعرض هذه التفسيرات وهي بعشرات الألوف في كتب التفسير بالمأثور. أولا نبحث عن أسانيدها لثبوتها، بعد ثبوتها، بعد ثبوتها نبحث في دلالاتها، هي في أسباب نزول، هي مما لا مجال للاجتهاد فيه، أما إذا كانت من ما يتفق تفسير الصحابي فيها مع اللغة العربية وهم عرب أقحاح بلا ريب أن هذا يعني لكل مجتهد نصيب رضي الله عنهم أجمعين، وبلا ريب أنه إذا وقع شيء من التعارض بين تفسيرات الصحابة وتفسيرات التابعين فمن جاء بعدهم أولى ما يقدم هو تفسير الآية بالآية وتفسير الآية بالحديث وتفسير الآية بالمأثور من الصحابة وتفسير الآية بأقوال التابعين ثم من جاء بعدهم، وهذا بلا ريب أنها الخطوات التي تثبت الإنسان على فهم مراد الله من الآيات القرآنية. أصبر لحظة، أنا أصحح معلومة قلته، قلت أبو هريرة يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيختم على فيه، ليس هذا حديث أبي هريرة، قول أبي هريرة في صفة يوم القيامة من علامات وأشراط يوم القيامة، قال أبو هريرة نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يرحن ريح الجنة. اضرب على الأول، ما هو الأول الذي ذكرت؟ هذا الذي قال أبو هريرة نساء كاسيات عاريات إلى قوله لا يرحن ريح الجنة، هذا ما يمكن أن يقوله أبو هريرة رضي الله عنه باجتهاد إذا لم يكن هناك توقيف، وقف على نص فقال مرة رواه ومرة قال بمقتضاه، مرة رواه ومرة قال بمقتضاه. نعم. قال رحمه الله الرابع من قبيل المرفوع الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي رضي الله عنه يرفع الحديث أو يبلغ به أو ينميه أو رواية. مثال ذلك سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية تقاتلون قوما صغار الأعين الحديث، وبه عن أبي هريرة يبلغ به قال الناس تبع لقريش الحديث. فكل ذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابي رضي الله عنه الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا. قلت وإذا قال الراوي عن التابعي يرفع الحديث أو يبلغ به فذلك أيضا مرفوع، ولكنه مرفوع مرسل والله أعلم. ختم هذه الفروع بالفرع الرابع للمقطوع فقال رحمه الله الرابع من قبيل المرفوع، يعني مما هو معدود مرفوعا، الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي، يعني عند ذكر الصحابي ما بعد الصحابي يذكر مثل هذا الكلام. يرفع الحديث، هذا مرفوع. يبلغ به، يعني يبلغ به النبي، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبلغ به، يعني يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ينميه أي يعزوه، ينميه يعني يعزوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو رواية عن أبي هريرة أو عن أبي بكر، رواية يعني يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تلكم الألفاظ رفعه مرفوعا بسنده، رواه قال ولم يذكر، ولو لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك كله من قبيل المرفوع. وعيد ما يلحق بما ذكر يرويه، يرفعه مرفوعا بسنده، أو رواه، أو قال ولو لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثال ذلك سفيان بن عيينة عن أبي الزناد. من أبو الزناد هنا؟ عبد الله بن زكوان. نعم، عبد الله بن زكوان، ها، أبو الزناد، تمام، عبد الله بن زكوان الأعرج، ها، الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رواية، عن أبي هريرة رواية، يعني يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقاتلون قوما صغار الأعين، الحديث رواه البخاري ومسلم. وبه عن أبي هريرة بالسند نفسه، به يعني بالسند نفسه، عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به، قال الناس تبع لقريش، الحديث رواه البخاري ومسلم. يبلغ به إيش معنى هنا؟ يعني مو هو بلغ، لا، يبلغ به يعني يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فكل ذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث، يبلغ به رواية، ينميه، قال عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ليش ما وحد أهل الحديث أصحاب الحديث؟ يا أخي هذا ضرب من ضروب التعدد، التنوع، وإن شئت أن تقول التفنن، لأنها ليست كلمة عصرية ولكنها كلمة قديمة. هذا التنويع للتعبير عن المرفوع وفق قواعد اللغة العربية، لأنك لو جئت لكل مصطلح لوجدت لها أصولا عربية. قال وحكم ذلك عند أهل العلم، حكم المرفوع، حكم الرفع. شوف هنا يقول دحين، الآن هو يتبادر إلى ذهنك إيش حكم ذلك، انتبه لها، سأسألك. يقول ابن الصلاح حكم ذلك، يعني كل ما مر من هذه المصطلحات، حكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع، حكم المرفوع صريحا. يعني نحن أخذنا أن الرفع قسمان، رفع صريح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما يعطى إيش حكم الرفع، كأن يكون مما لا مجال للاجتهاد فيه. طيب هنا إيش الذي ترجح من المعنيين المذكورين آنفا؟ أيريد أن له حكم الرفع أم يريد المعنى الآخر؟ ها ما يا شيخ ياسين؟ لا، هو يقول الظاهر، يعني لو أخذنا بظاهر العبارة نقول لا، هو ما يريد الرفع الصريح، يريد ما له حكم الرفع، بدليل قوله وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع، لكن بقوله صريحا يخرج ما له حكم الرفع، لأن مما يتضمن ويدخل فيه كأن يكون الموقوف نصا ولفظا مما لا مجال للاجتهاد فيه، كقول أبي هريرة الآن في الذكر، نساء كاسيات عاريات لا يرحن ريح الجنة. هذا مرفوع صراحة أم له حكم الرفع؟ له حكم الرفع. وها هنا صاغ العبارة صياغة قد توهم أنه يريد أن له حكم الرفع، وهو في الحقيقة يريد رفعا صريحا. قال: وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا، فهو يعني القسم الأول، لا يعني ما له إيش، ما له يعني ما له، ما يعني ما له حكم الرفع. قال: قلت في طبعة الدكتورة عائشة عبد الرحمن، وأنا نبهت على هذه الطبعة وأهميتها، وأنها مقابلة على نسخ خطية عديدة، ولا يغرنك واحد اسمه عائش والثانية اسمها عائشة، فالأمر ليس بتاء التأنيث، ولكن الأمر بتفعيل الرجال لصنيع الرجال فيما يتعلق بالاتصال والإسناد والدقة والضبط. نقلت عن إحدى النسخ الخطية هنا في هذا الموضع: قال المملي أبقاه الله، قال المملي أبقاه الله. مملي من؟ مملي هو عندنا مملي هنا؟ هي أجب عن هذا، هذا الآن سؤال ضروري جدا لأنه يتعلق بالكتاب كله. قال المملي أبقاه الله هنا بين أيدينا، قلت خلاص، قلت يعني أبو عمرو بن الصلاح. طيب قال المملي، من المملي؟ لأنه لما ولي التدريس بالمدرسة الأشرفية بدمشق الشام طفق يملي أنواع علوم الحديث شيئا فشيئا، فجاء على وجه لم يأتي على هذا الوجه المؤلفات في من سبق، مما سبق ابن الصلاح، مع أنه كم من منكت وكم من مستدرك وكم من متعقب، ومع هذا يبقى الكتاب له مثالية، يبقى الكتاب نموذجا بمثالية جامعة لصنيع ما تفرق قبله، لصنيع ما تفرق قبله. نعم. قال: وإذا قال الراوي عن التابع، قلت: وإذا قال الراوي عن التابع، قال الراوي عن التابع، فمن هذا الراوي؟ من طبقة أتباع التابعين. قال: عن التابع يرفع الحديث، يرفع الحديث أو يبلغ به أو ينميه. قال: فذلك أيضا مرفوع، لو وقف ابن الصلاح لرفعنا عشرة من الأصابع. فقلنا: كيف الذي رفع أحد التابعين كيف يكون مرفوع؟ يقول: ولكنه مرسل. مرفوع مرسل، مرفوع باعتبار الإضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مرسل باعتبار أنه مرفوع تابع على المشهور مرسل نقيده بالكبير، والله أعلم. ها؟ تريدون نواصل شوي ولا ما أدري على راحتكم؟ ها؟ نواصل؟ طيب نأخذ قليلا النوع التاسع وصورته إلى قوله أهي من المرسل أم لا. نعم، المقدمة، بس نأخذ مقدمة المرسل. نعم. قال رحمه الله: النوع التاسع معرفة المرسل، وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم وجالسهم، كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: النوع التاسع معرفة المرسل، والمرسل من حيث اللغة والتعريف اللغوي يعين الإنسان على تصور التعريف الاصطلاحي. التعريف اللغوي مرات بعض الناس يتجاوزه، يقول: خلاص يا أخي اللغة بحر، لكنه خير معين على إدراك معنى اصطلاحي من المعاني التي ذكرت لهذا النوع. وهذا دليل على هذا الآن، شوف الآن هذا دليل. قالوا: الإرسال من، هل هو من الانقطاع؟ من قولهم في اللغة: دخل القوم أرسالا، أي فئة عقب فئة، الفئة الأولى منقطعة عن الفئة الثانية. إيش علاقة هذا بالإرسال من حيث الاصطلاح؟ في انقطاع، الإرسال فيه انقطاع، أو من قولهم ناقة مرسال كما قال الناظم: أضحت سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، أي المسرعات. هذا في اللغة العربية. طيب إيش دخل هذا في المعنى الاصطلاحي وهو مرفوع التابع أو ما لم يتصل بحال؟ عجل، فبدلا من أن يسند أرسل. طيب من الاسترسال والطمأنينة، أو من الإرسال والاسترسال والطمأنينة، إيش دخل هذا في المعنى الاصطلاحي؟ اطمأن المرسل لمن أرسل عنه هذا الخبر فأسقطه من الإسناد، اطمأن فأسقطه من الإسناد. ومن هنا تدرك سر مذهب واختيار الشافعي في مذهبه: سوى مراسيل سعيد بن المسيب قال الأئمة الشافعية كالزركشي والعلائي، لأنه استقرأ مراسيل سعيد بن المسيب فوجد جلها عن أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه كان زوج ابنته ملازما له، وهذا ليس لغير سعيد عند الإمام الشافعي نفسه، علاوة على أن يكون عند بقية الأئمة الشافعية. قال: وأمثالهما كعبيد الله بن عدي بن الخيار. طبعا فيه بعض الأئمة استدركوا على ابن الصلاح، قالوا: كيف عبيد الله بن عدي بن الخيار؟ عبيد الله بن عدي بن الخيار ليس بتابعي، هو صحابي، ليس بتابعي بل هو صحابي، عده ابن حبان وابن مندى وغيرهما من الصحابة، لكن الصواب فيه أنه تابعي كبير. وفي صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه سأله: أدركت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: لم أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا جاء العلماء الذين توالوا على ابن الصلاح، قالوا: نفيه معنى نفيه لم أسمع، وإلا فقد أدرك زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو معدود يعني إما من الكبار أو من المخضرمين. بكل حال المثال يصلح، والقول قول ابن الصلاح في هذا: كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما. إذا قال أحدهم من الكبار قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا صورة ما فيها خلاف، أن قول أحد الكبار من التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا مرسل ما في خلاف. إيش الخلاف؟ إيش في عموم إطلاق الإرسال على الكبار والصغار. قال: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. المشهور التسوية بين التابعين أجمعين، يعني الكبار منهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار، أو الصغار كالحسن ومحمد بن سيرين رضي الله عنهم. وله صور اختلف فيها أهي من المرسل أم لا، نكمل فيما يأتي إن شاء الله.